السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل على أن من علينا ووفقنا لزيارتكم في هذا الصرح العلمي والمركز العلمي الذي هو من مراكز ومن أكبر مراكز أهل السنة والجماعة في الديار اليمنية، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، ونسأله جل في علاه كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لأخينا الفاضل الشيخ أبا بلال حفظه الله تعالى ورعاه على حفاوته وحسن استضافته واستقباله، فهو من أفاضل إخواننا المشايخ الأجلاء الذين نفع الله عز وجل بهم في هذه البلدة وفي غيرها، بل حتى في خارج البلاد اليمنية، مما يتحفهم به من الفوائد العلمية والدروس النافعة عبر التسجيلات، فهذا من فضل الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي جهوده، وأن يبارك فيكم جميعا. وأيضا الشكر موصول لأخينا الفاضل أبي عمار، الشيخ أبي عمار حفظه الله تعالى، وهو أيضا من كبار مشايخ أهل السنة والجماعة في هذه الديار وفي هذه البلاد وفي هذه المناطق الجنوبية، فله جهود عظيمة نافعة، وله فوائد سخية طيبة، ومؤلفات جديرة بالاهتمام والنفع، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا، وعلى كلامه الطيب النافع. ووالله وجدنا لو أنه استمر كلام طيب ونافع ودرر ينثره. هكذا هي بضاعة علماء ومشايخ أهل السنة والجماعة، من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ما عندهم ثرثرة ولا ضياع أوقات ولا كلام فارغ، إنما ديدنهم الكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله، سواء في دروسهم أو في مواعظهم أو في خطبهم أو في مؤلفاتهم، فهي نافعة. وهذا ديدا أهل السنة من غابر الزمن بفضل الله سبحانه وتعالى. والموضوع الذي تطرق إليه الشيخ أبو عمار حفظه الله تعالى موضوع جدير بالاهتمام الحقيقة، وأن الانتفاع بالكلمة التي قد يسمعها العبد من شيخه أو من أي شخص، ممكن الإنسان ينتفع بالكلمة حتى من بعض العوام، بعض العوام تكون عنده بعض الحكم صحيح ينتفع بها السامع، ولكن كوننا طلبة علم نستفيد من مجالس العلماء المشايخ في مراكز ودور العلم، فتقيد الفوائد والدروس. وفي الحقيقة أنك لتعجب من بعض الناس، تراه يجلس ولا يأتي بدفتره وقلمه ويقيد الفوائد والنصائح والدروس النافعة من قبل المشايخ الذين يدرسونهم، وهذا من الأخطاء حفظكم الله. فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة أن الكلام كثير والأقوال كثيرة، ولذلك ينبغي على المسلم أن يتحفظ من كلامه وأن يحفظ لسانه إلا من الخير. وفي ذلك يقول المولى جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول تعالى: سنكتم ما قالوا. ويقول تعالى: وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول جل في علاه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصمت إلا إذا كان الكلام خيرا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يخفاكم رعاكم الله حديث المفلس الذي في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. ومن هنا كان تحريم الخوض في عرض المسلم بغير حق، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وجاء في سنن أبي داود من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، وهي عصارة أهل النار. فلا بد على الإنسان رعاكم الله أن يتحفظ من لسانه ومن أقواله وكلماته. وصدق رسول الهدى عليه الصلاة والسلام إذ يقول لمعاذ وهو يشير إلى لسانه: كف عليك هذا. فقال: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على حصائدهم على وجوههم أو على حصائد ألسنتهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أو نعم. والمقصود بحصائد الألسنة أي جزاء الكلام المحرم وعقوباته. فإن الإنسان يا عباد الله في هذه الدنيا يزرع بقوله وفعله الحسنات والسيئات، ويحصد ذلك يوم يقوم الناس لرب البريات. فمن زرع خيرا من قول أو فعل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو فعل حصد الندامة. واعلم يا أخ الإيمان أن هذا اللسان له آفات وله مخالفات ومعاصي، فمعصية القول باللسان لها صور شتى. من ذلك القول على الله بغير علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمعصية القول باللسان تشمل القول على الله عز وجل بغير علم، الذي هو عديل الشرك والعياذ بالله. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتحفظ من لسانه، خصوصا بعض الناس تراه يتصدر للفتية وهو ليس أهلا لذلك. بعض الناس تتعجب، يفتي بأي شيء ويقول الدين ليس حجرا على أحد، وتراه ما هو حول العلم ولا هو حول الفقه ولا هو حول هذه المسائل، وتراه إلا يريد أن يخوض في هذه المسائل ويفتي ويقول: لا هذا يصلح وهذا ما يصلح، وهذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا تشدد وهذا كذا. والله المستعان. ومما يدخل في معصية القول باللسان الشرك الأكبر بالله عز وجل، كدعاء غير الله من الأموات والشياطين والجن والاستغاثة بهم وطلب المدد ونحو ذلك. وهكذا أيضا يدخل في ذلك الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، أو أنا عند الله وعندك، أو لولا الله الدواء، ونحو ذلك من هذا الأمر. ويدخل أيضا في معصية القول باللسان القذف، أن تقذف أخاك المسلم بغير ما بينة وبرهان. وهكذا أيضا السحر أيضا، وسماع والأغاني والغيبة والنميمة ونحو ذلك وكذب. هذه أشياء تدخل في معصية القول باللسان. ولذلك أيها الأكارم، كان خوف السلف رضوان الله تعالى عليهم عظيما من هذا اللسان، وكانوا يتوقون منه أشد التوقي. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ عند الترمذي إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تهوي به في النار 70 خريفا. فأسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يخافون من آفات اللسان ومن معصية القول باللسان أشد الخوف. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وابن عباس رضي الله عنهما يخاطب لسانه ويقول يا لسانه قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. صحيح أن الإنسان قد يندم، كم من كلمة يندم بسببها. ولذلك قال بعض السلف الكلمة قبل أن تخرج من فيك أنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك، إذا خرجت ملكتك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من نساء. وهذا أيضا الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول اللسان أمير البدن، فإذا عفى على الأعضاء شيئا عفت وإذا جنى جنت. وهذا أبو الذيال رحمه الله تعالى يقول تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، فإن كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك. وقال بعض السلف أنصف أذنيك من فيك فإنما جعل لك أذنان وفم لتسمع أكثر مما تتكلم. وهذا أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر الذنوب، ومن كثر الذنوب كانت النار أولى به. وقال محمد بن عجلان رحمه الله تعالى إنما الكلام 4: أن تذكر الله، وأن تقرأ القرآن، وأن تسأل عن علم فتخبر به أو تتكلم فيما يعنيك. إنما الكلام 4: أن تقرأ القرآن، أو تذكر الله، أو تسأل عن علم تخبر به أو تتكلم فيما يعنيك. فدلت هذه النصوص عباد الله من الكتاب والسنة ومن هذه الآثار التي سمعناها على أن الكلام ليس مأمورا به على الإطلاق، وهكذا أيضا الصمت ليس مأمورا به على الإطلاق، وإنما يتكلم في الخير العاجل والآجل ويسكت عن الشر العاجل والآجل. ولذلك أمرنا باستقامة اللسان والقلب، فاللسان هو المعبر، هو المعبر عن القلب وترجمانه، كما جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أيها الإخوة الكرام حفظكم الله تعالى، سأتعرض لذكر آفة واحدة نذكرها بما يسمح به الوقت، وإلا آفات اللسان كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم هذه الآفات. من هذه الآفات الغيبة عباد الله. الغيبة أيها الكرام داء عضال ابتلي به كثير من الناس خصوصا في أوساط النساء. الغيبة، فتجد الشخص يذكر أخاه بما يسوءه في غيبته. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف الغيبة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قلنا: فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والله عز وجل بين جرم هذه الكبيرة فقال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة ضررها جسيم أيها المسلمون عباد الله، وينبغي على المسلم أن يحذر من هذا الداء العضال. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وبعض الناس يتفكه بأعراض المسلمين خصوصا أهل العلم، وهذه جريمة. الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في علماء السنة. علماء السنة هم حماة الدين، وهم بإذن الله صمام أمان لهذه للأمة من خزعبلات المخرفين وترهات أهل الضلال والبدع، كيف لا؟ وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة. ولذلك جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار. فما بالك بالعالم. لذلك السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم شنعوا على من يطعن في علماء السنة، شنعوا عليه وعدوا ذلك من علامة البدع، كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى، الإمام أبو حاتم الرازي قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: واعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ويقول الإمام أحمد بن سنان بن القطار رحمه الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وهكذا غير ذلك من الآثار التي سطرها لنا أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك السلف الكرام رحمهم الله رسموا لنا مرهجا قويما طيب يعرف به السني من البدع، بل جعلوا أهل السنة محنة يعرف بهم وبمحبتهم السني من البدع. أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. حاصله عباد الله الحذر من هذا الداء، والله إنه داء خطير ويفتك في جسد الأمة. تفضل. ثم اعلم أخي الكريم، وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى، أن من يتناول موضوع الغيبة تجده يتناوله من جانب واحد. كثير من هؤلاء خصوصا المتحذبة وأهل البدع يتناولون جانب الغيبة المحرمة، وأن هذا لا يجوز، وأنه والغيبة محرمة. طيب تمام، الغيبة محرمة بلا شك بلا ريب، وهذا معلوم وهذا معلوم، ولكن هناك غيبة جائزة، هناك غيبة جائزة، لا ينبغي أن يغض الطرف عنها أو ماذا، أو أن تهمش أو نحو ذلك. وقد حصر العلماء الغيبة الجائزة في 6 مسائل نظمها أحدهم بقوله: والقدح في رواية والذم ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه المسائل 6 يهمشها أهل البدع، لماذا؟ لأنها تفسد ما يبنونه ويؤصلونه وينشرونه بين أوساط أتباعهم ومن معهم، وينشرون فيهم الشبه ونحو ذلك. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياضه قال: باب الغيبة. ثم قال: واعلم أن الغيبة تباح لسبب شرعي صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا به. ثم ذكر 6 الأصناف التي يجوز فيها الغيبة: المتظلم، إنسان مظلوم، إنسان مظلوم يذهب إلى القاضي ويقول: يا قاضي فلان ابن فلان ظلمني، ويذكره باسمه، وهذا الشخص طبعا يكره أن يذكر بمثل هذه المذمة، ولكن لكونه ظالما ولكون ذاك مظلوما فلا حرج على المظلوم أن يتظلم عند الحاكم ويذكر من ظلمه باسمه. هذه صورة: متظلم ومعرف. معرف إنسان لا يعرف إلا بصفة كذا، طيب أي نعم، يعني مهما ممكن تذكره بالاسم والله ما يعرف، لكن لو قلت له فلان ذاك الطويل يا أخي، أو ذاك الثقيل، أو ذاك كذا الأحدب، كما ورد بعض الصفات بعض علماء الحديث: الأعمش مثلا، أو الأحدب، أو كذا، فهذا لا بأس، لكن بشرط ألا يقصد من ذلك التنقص، وإنما من باب التعريف. ومحذر، وكما يقال هو بيت القصيد، ومحذر، والمقصود التحذير من الشر وأهل الشر، التحذير من الشرك والتحذير من أهل الشرك والكفر، التحذير من أهل النفاق، التحذير من أهل الباطل، التحذير من الكهان، من المشعوذين، من الرمالين، من العرافين، التحذير من السحرة، التحذير من أهل البدع والضلال، من أصحاب المناهج المنحرفة. هذا دين، هذا دين، وهذه نصيحة، وليست غيبة محرمة. الآن لو قيل فلان من أهل البدع قال: يا أخي اتقنا، أنت تغتاب الناس. كيف تغتاب الناس؟ نعم أغتاب الناس، هذا غيبة جائزة، هذا غيبة جائزة، وهذه اسمها نصيحة. مثل الحسد، هناك حسد محمود وحسد إيش؟ مذموم. الحسد المحمود والغبطة لا بأس بذلك، وهذا أمر مرغوب، لكن الحسد المذموم لا يجوز. وهكذا الغيبة، ذكر أهل البدع والتحذير منهم ومن كتبهم ومن مؤلفاتهم، وهكذا من رؤسائهم وأقطابهم، هذا من الدين، بارك الله فيك، هذا من الدين. والعلماء قد سطروا في ذلك مؤلفات. طيب، يعني علماء الحديث حذروا وبينوا يعني ماذا أحوال الرواة، أحوال الرواة: فلان ضعيف، فلان مثلا كذاب، فلان متروك، فلان، هل هذه غيبة؟ الجواب لا. وكما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في التفريق أو الفرق بين النصيحة نعم والتعيير والنصيحة، فذكر أنه ليس ثمة فرق بين الطعن في رواة الحديث من يستحق الطعن، وبين التحذير من الماذا، ما من الأهواء وأهل البدع والضلال، لا ليس ثمة فرق، هذا بيان هذا بيان. طيب الإمام أحمد يقال له يا إمام إنه يشق علي أنا أقول فلان ضعيف فلان كذا، قال إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أهل الحق عن بيان أهل الباطل، عن بيان ما عليه أهل الباطل وأهل الزندقة، متى يميز الناس الحق من الباطل؟ فماذا حفظكم الله؟ فهذا أمر مشروع، التحذير من الشر ومن أهل الشر. ولذلك يقول شعبة رحمه الله أبو بسطام: تعال نغتفل في الله ساعة، أي نذكر الجرح والتعديل، نذكر الجرح والتعديل، فهذا أمر معلوم بارك الله فيك. ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفت، وإنسان يظهر الفسق علانية لا حياة لا من الله ولا من عباد الله، فهذا إن ذكر في غيبته بما يسوءه وبما هو فيه من جهره للمعاصي فليس طيبة محرمة، وإنما هذا تحذير منه. ولمظهر فسق ومستفت، من إنسان يريد أن مثلا يتزوج منك أو نحو ذلك، فأنت فجاءك مستنصحا ومسترشدا ما رأيك في فلان، طيب كما جاءت فاطمة بنت قيس عند جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد خطبني معاوية وأبو الجهم، فقال أما معاوية فصعلوك، أي فقير، فصعلوك لا مال له، وأما معاوية فرجل ضراب، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، أنكحي أسامة بن زيد. فهذا لا بأس أن تذكر الشخص بما تعرفه، تعرف عنه، تقول لا فلان كذا، فلان مراوغ، فلان يعني عنده يكذب، فلان يعني غش، وهكذا إلى آخره، فتبين حال الرجل في حال غيبته يعني عدم حضوره، فلا بأس في ذلك. ولمظهر فسق ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، منكر موجود، فتذهب إلى مثلا بعض ولاة الأمر وتقول في هذا المكان منكر، وتستعين بالله عز وجل على إزالة هذا المنكر بهم. وهكذا أيضا لو مثلا ابتلى الله عز وجل مثلا والدك أو شيء من يعز عليك وقد لا يقبل منك النصيحة أو ما شابه ذلك، فلا بأس أن تذهب إلى شخص ممكن يقبل منه النصح وتقول يا عم فلان والدي مثلا كذا مبتلى بكذا وقد لا يقبل مني، هذه باب النصيحة، طيب، ويسدي له النصيحة بالطريقة الشرعية. إذن هذه صور يا عباد الله من الغيبة الجائزة التي قد يغفل عنها كثير من الناس، ولذلك تسمعون من أهل البدع هؤلاء أهل السنة يغتابون العلماء، هكذا يطلقون الكلام على عواهنه، يغتابون ويسبون العلماء. طيب ما هي الغيبة؟ إن جئت عند التمحيص ترى أن أهل السنة يحذرون من أصحاب البدع بما يدينون الله عز وجل به من غير ما ثمة إجحاف، نعم ولا زيادة، وقع في بدعة يحذر منه يقال هذه بدعة وهذا الرجل وقع في كذا. ولا بأس أن الإنسان ينقل عن العلماء التحذير من أهل البدع والضلال، بعض الناس يقول لك لا يا أخي أنت صغير إيش فهمك، طيب يا أخي أنا أنقل عن العلماء، فكوني أنقل أقول مثلا قال الشيخ بن باز كذا، قال الشيخ مقبل كذا، قال الشيخ يحيى كذا، قال الشيخ الفوزان كذا، ما فيش بأس، إيش المشكلة في ذلك؟ أنت تنقل كلام العلماء المسطر والمدون في كتبهم أو المسموع من خلال ماذا؟ مسموعاتهم وصوتياتهم، وهذا موجود فلا حرج. المهم يا عباد الله أن الإنسان يحذر من آفات اللسان، والتي كما سمعتم هذه من هذه الآفات التي قد يقع فيها كثير من الناس، آفة التحريش بين الناس، آفة النميمة، القالة بين الناس، وهذه آفة أيضا خطيرة وهي النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فالنميمة خطيرة وهي من أسباب عذاب القبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالناس بين الناس بالنميمة. فالتحريش صفة إبليسية. نعم، كما في مسلم حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إلا بالتحريش. حرش حرش، يذهب عند فلان يقول يا أخي فلان يقول فيه كذا وكذا، ويذهب عند الآخر يا أخي فلان، بقصد الإيش؟ الوقيعة، بقصد الوقيعة بين الأحبة وبين أهل الخير وبين أهل الحق وبين أهل السنة. فهذا لا يجوز، هذا داء عضال. نعم أيها المسلمون عباد الله، جاء في مسلم أيضا حديث جابر أن الشيطان يجعل عرشه أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن عرش الشيطان على البحر. طيب، قال: فيرسل جنوده أو يبعث رسله وجنوده وأعوانه، فيذهبون هنا وهنا، فيأتي هذا ويقول قد فعلت كذا وكذا، قال: ما فعلت شيئا. ويأتي الآخر يقول: فعلت كذا وكذا، قال: ما صنعت شيئا. ويأتي الآخر ويقول: فعلت ما زلت بالرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول له: أذن مني أنت أنت أنت. طيب، بارك الله فيك. فماذا هذا؟ مثال التفريق. هذا إذا كان التفريق بين الرجل وزوجته، فكيف التفريق بين أهل العلم وبين دعاة أهل الحق وبين من كانوا على المنهج السوي القويم؟ فبعض الناس دخيل في الدعوة. نعم، ينبغي الحذر من هذا الباب. ما همه إلا الفتن، ولا همه إلا نشر الفتن بين أوساط أبناء المنهج السلفي. فالواجب الحذر، بارك الله فيك. هذه آفة خطيرة، هذه آفة خطيرة جدا ينبغي الحذر منها، ألا وهي النميمة. وبهذا أختم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأوصي نفسي وإياكم أيها الكرام بالجد والاجتهاد في طلب العلم. أحمد الله، نحمد الله عز وجل، والله أن هيأ الله عز وجل مثل هذا المكان الطيب، ما شاء الله تبارك الله. هذه والله نعمة يا عباد الله، والله يحرم منها كثير، بل أكثر الناس يحرمون منها. الدعوة اليمنية أو الدعوة السلفية في اليمن والله ثم والله ليس لها نظير. أنا قد ذهبت إلى كثير من البلدان، الدعوة هنا في اليمن ليس لها نظير البتة، حتى بعد ما حصل ما حصل مما هو معلوم. وسبحان الله، ما ازداد أهل السنة إلا قوة وثباتا على ما هم عليه، ونشر للسنة انتشرت، ودعاة السنة انتشروا في أصقاع المعمورة، لا أقول في اليمن فحسب، بل حتى في أصقاع المعمورة ما تجد من مكان إلا وتجد أثر تلكم الدار عليه، يدعو الناس إلى التوحيد وإلى السنة. وهكذا ما شاء الله، أقرب مثال لذلك بلاد اندونيسيا. بلاد اندونيسيا مكثت فترة فيها، طيب، وقد زارها قريبا الشيخ أحمد عثمان وأخونا سليم الرداعي جزاهم الله خيرا، ومروا علينا في السودان، ثم ذهبوا إلى اندونيسيا ورأوا العجب العجاب. فنحن يسر الله أن جلست هناك فترة في مركز هناك في سورابايا. فماذا؟ إقبال عجيب، بل زرت كثير من الجزر، والله إقبال عجيب. أنا أشبه الدعوة في اندونيسيا قريبة من الدعوة في اليمن، في المراكز، في الصفاء، في النقاء، ما شاء الله تبارك الله. ما من يعني جزيرة تذهب إلا وتجد فيها أثر من آثار طلبة العلم، في الذين تخرجوا وخرجوا من دماج فتحوا، كان بعضهم ما أحد حوله، وقد لا ينظر له ولا يعبى به، ويذهب ما شاء الله ويفتح ويبني مسجد هكذا، أو حتى بعضهم من الزنج. أي نعم. وهكذا قليلا قليلا، وإذ بعد فترة إلا وقد يسر الله بتشييد مسجد ما شاء الله تبارك الله، وجاء الطلاب ما شاء الله وحضر الخير العظيم. والله يا عباد الله يحضرون من أماكن بعيدة، نعم بل يعني معروف هناك جزر ممكن 160 ألف جزيرة، أو 16 ألف جزيرة، جزر كثيرة جدا، ما بين جزيرة وجزيرة في بعض الجزر مسافة 4 ساعات بالطائرة، 4 ساعات بالطائرة، وتوقيت يعني اختلاف التوقيت ساعتين من جزيرة مثلا من جاوة الذي هي جاكرتا إلى الملوك الذي هو في أمبون، جزيرة أمبون، هذه يعني ماذا مقدار الطائرة 4 ساعات، مسافة الطائرة 4 ساعات، ما شاء الله، والدعوة السلفية قائمة على أشدها في ذاك المكان ما شاء الله، وهكذا هنا وهناك خصوصا في جاوة، جاوة ما شاء الله كثيرة كبيرة جدا، وتجد في كلمنتان، وتجد مثلا في سومطرة، سومطرة كبيرة جدا أكبر الجزر، وتجد ما شاء الله إخوة أفاضل وأساتذة فضلاء يقومون على الدعوة، يقومون على الدعوة هناك، نعم بارك الله فيك. فالحمد لله، وكلهم آثار من آثار دمج، من آثار تلك الدار الطيبة التي تكالب عليها الأعداء وظنوا أنهم سيطفئون نور الله. يا أخي هذه دعوة الله، وهذا نور الله، يا أبا الله إلا أن يتم نوره. هم يحسبون أنهم قضوا على دماج فولدت يعني أكثر من 1000 دماج في أصقاع المعمورة، مساكين هؤلاء، أي نعم والله مساكين. الحمد لله الدعوة طيبة جدا، والناس متلهفون للمجيء إلى هنا، صحيح والله، إلى البلاد اليمنية لينهلوا العلم. عندنا طلاب في السودان في دار القرآن والحديث يعني دوشوني، هم يريدون يأتون إلى هنا، قلنا طيب جزاك الله خير، وأنا أساعدهم في ذلك، أعينهم في ذلك لكن بالطريق الصح. بعضهم يريد أن يتخذ طريق هكذا ملفوف، وهذا اللفة هذه قد تسبب علينا مشاكل، نعم، لأنه كما يقال يا غريب كن أديب. فالحاصل بارك الله فيك، حقيقة من حبه من العلم، من حبه من الدعوة السلفية في اليمن، نعم. فما شاء الله تبارك الله، فأحمد الله يا إخوة حفظكم الله على هذا الخير، واشكروا الله على هذه النعمة، وجدوا واجتهدوا، وفي أنت الحمد لله في خير، ما شاء الله آمن في هذا المكان متفرغ للعلم. طيب ماذا معك؟ ما معك شيء، ما معك إلا أن تقبل على الخير وتقبل على ما ينفعك، لا تضيع وقتك في القيل والقال وكثرة الكلام، استفد يا أخي من وقتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث ابن عباس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والإنسان كم سيبقى، كم عمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، يقول من يجد ذلك؟ استغل وقتك، ما تدري لعلك تشغل، بعض الناس قد يشغل، طيب بارك الله فيك، قد يسافر هنا أو يذهب هنا أو كذا، أو يحصل له مشكلة أو إلى آخره، فاستغل وقتك ما دام هناك وقت فراغ، فلا تضيعه. أنا والله لك ناصح، أنا لك ناصح، لا تضيع وقتك، اجد اجتهد. طيب نعم، والحمد لله حباكم المولى جل في علاه لهذا المركز الطيب، وسيط هذا المركز ما شاء الله حقيقة في في في خارج اليمن، مركز أخينا الشيخ أبي بلال ومن يقوم معه من إخواننا الفضلاء جزاهم الله خيرا، هذا المركز الطيب الذي نفع الله عز وجل به، وما زال الخير مستمر. والآن ما شاء الله يعني قبل فترة جاء إلينا والدنا الجليل الفاضل الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، وأقام ذاك المركز الطيب في بلاد الجوبة ما شاء الله تبارك الله، جزاه الله خيرا. طيب آثر، والله آثر هذا الخير على حطام الدنيا، على حطام، هو يقول هناك في تلك الديار ما قامت لنا دعوة، ما قام، يا الله قال نمسك نتماسك فيما بيننا أو كذا، أي نعم، يعني يمسك الإنسان نفسه في تلك الدروس، على أنه في دروس ما شاء الله خير عظيم، ولكن حقيقة الدعوة في اليمن ليس لها نظير. نعم يخرجون خطباء هناك في الجوبة، وعاد المركز الآن تعرفون يعني له فترة يصيرة ممكن قدر من 60 إلى 80 خطيب ويجوبون تلك البلاد، والجماعة هناك موتى الذين هم تعرفونهم ولهم حول الدعوة. طيب بعضهم تحول إلى قبيلي، قبيلي من قبائل، طيب ما هو حول الدعوة ولا حول كذا. فنحمد الله عز وجل على هذا الخير. نعم عباد الله نحمد الله على هذا الخير، ما شاء الله دعوة طيبة جدا في البلاد اليمنية، حتى في المناطق الذي يسمى محتلة عندنا في الشمال ما شاء الله دعوة طيبة جدا. الله عز وجل يصرف شر هؤلاء الحوثة الأنجاس عن إخواننا أهل السنة. وماذا بارك الله فيك، ويقومون بالمحاضرات والدروس وما شاء الله تبارك الله والخير. نعم مراكز طيبة جدا، من أبرزها مركز أخينا الشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى، ما شاء الله جزاه الله خيرا. وددت والله لو استطعت أن أزوره لكن الله يسهل. طيب أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من حفظه ورضا إلى هنا، والحمد لله.